ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا حديث عند البخاري من حديث عدي بن حاتم، وعنده أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن رجلا سأله: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال عبد الله بن عمر: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فلا يستطيع أن ينكر منها شيئا. فإذا أقر بذنوبه قال عز من قائل: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمسؤوليتك مسؤولية فردية، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لكن في خضم هذه السنن تبرق سنة إلهية هي الأمل الذي ينبغي أن يشد من عزائمنا. فالمتقرر عند الجميع أن الأنبياء والرسل ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن السماء لا تفتح لنزول الوحي على أحد من البشر بعده عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة راسخة ثابتة بنص القرآن وصريح السنة وإجماع الأمة كافة، ولذلك أجمعت الأمة قاطبة على أن من أنكر ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه خالف النص القطعي الصريح، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فاقتضت حكمته عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وآخرهم، واقتضت رحمته عز وجل في نفس الوقت أن يصل المجددون الحبل وأن يحيوا من درس من أمور الدين. فحين أغلق باب النبوة فتح باب التجديد لهذه الأمة التي ستبقى بإذن الله إلى آخر الزمان. وهذه البشارة العظيمة، بشارة التجديد، وردت في حديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو قال: من يجدد لها أمر دينها. فهذه بشارة نبوية عظيمة وإخبار عن سنة إلهية ماضية. وهذا الحديث صححه عشرات العلماء وشرحه المئات منهم، وشرحهم لهذا الحديث على سبيل أنه من الصحيح، حتى أن الحافظ السيوطي رحمه الله نقل الإجماع أو حكى الإجماع، إجماع العلماء على تصحيح هذا الحديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذه السنة لها جانبان: جانب قدري وجانب شرعي. الجانب القدري: هذا الحديث خبر أو إخبار عن وعد إلهي لا يتخلف أن التجديد آت لا ريب فيه، والحديث بهذا الاعتبار بشارة نبوية عظيمة. فالتجديد قدر، ومن الذي يستطيع أن يرد قدر الله عز وجل؟ أتطفئ نور الله نفخة كافري؟ تعالى الذي بالكبرياء تفرد سبحانه وتعالى. فهذا أمل أنه لابد من تجديد لهذا الدين وإحياء لمن درس من معالمه. بل بيّن عليه الصلاة والسلام أن الإسلام حين يعود غريبا كما بدأ سيكون غريبا مع طائفة تحمله، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، النزاع من القبائل، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإنما يصلحون بتطبيق السنة التي صرف عنها الكثير من الناس. وإلا فإن الذين يحيون ما أمات الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يحيوها بالخطابة والفصاحة إذا كانوا تاركين لها. وهب تصور أن امرأة قامت خطيبة في النساء تحذرهن من التبرج وتدعوهن إلى الحجاب وهي متبرجة، سينقلب الموقف إلى مهزلة يقينا. لكن لابد أولا أن ترتدي هذا الحجاب ثم أن تدعو النسوة إلى ارتدائه. فهؤلاء الغرباء هم الذين يحيون ما أمات الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلحون ما أفسد الناس منها. فهذا الجانب المشرق ينبغي أن يكون أملا متجددا. وكم من أمة حاربت الإسلام فاندحرت وذهبت وبقي الإسلام، لأن الله عز وجل هو الذي يحفظه، لكن المجددين هم الذين يحيون العمل به بين الناس. ولعلنا نتذكر الموقف الذي ذكره فضيلة الشيخ حفظه الله، موقف الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظلمت المدينة، وصار الصحابة كالغنم في الليلة المطيرة، وفقد أمير المؤمنين الفاروق صوابه، زلزلته المصيبة فأنكر موته صلى الله عليه وسلم وقال إنما ذهب ليلقى ربه كما فعل موسى عليه السلام، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه قد مات. فجاء الصديق ساكن النفس رضي الله تعالى عنه فنظر إليه ثم مضى إلى المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني المسيرة ينبغي أن تستمر. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما زاد على أن قرأ هذه الآية التي يحفظونها جميعا ويتلونها، لكنه ذكر بها وتكلم بالكلمة الصحيحة في المكان الصحيح فانتهى الأمر وحسن. يعني التجديد موقف موقف. وهذا يقودنا إلى الجانب الثاني من هذه البشارة العظيمة، وهو الجانب الشرعي. هذا طلب موجه إلى الأمة جميعا وبخاصة إلى أهل العلم والإيمان منهم، أن يقوموا بالدور المنوط بهم. فإن المجدد ليس ملكا يهبط من السماء، وليس خارقا من الخوارق يحيي العظام وهي رميم وما إلى ذلك. لا، المجدد يتزعم جحافل العلم والإيمان، يعني ينبت بصورة طبيعية من بين المؤمنين العالمين العاملين فيتزعمهم. يعني هل كان عمر بن عبد العزيز وحده؟ عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة أقصى الشعراء والمداحين وقرب العلماء والفقهاء والزهاد الذين يذكرون بالله عز وجل، فكان عمر مجددا زعيما لهؤلاء المجددين الذين اشتركوا معه. هل كان الإمام الشافعي رضي الله عنه حين أسس مدرسة الحديث هل كان بمفرده رضي الله تعالى عنه؟ أبدا. هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجدد من المجددين هل كان بمفرده؟ أبدا. كان يتزعم مواكب العلم والإيمان يتأيد بهم، هم أتباعه الخلص الذين ينصرون دعوته، الذين يقنعون ويقتنعون بها ويعملون على نصرتها بين ونشرها بين الناس. كذلك فإن المجدد ليس من الضروري أن يكون فردا، قد يكون المجدد طائفة. الحديث قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، قد يكون فردا وقد يكون طائفة، وهي الطائفة المنصورة التي تنازل الانحراف في كل زمان ومكان وتحسم المعركة لصالحها، لصالح الشرع، تنتصر على هذا الانحراف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما غني قل إنما أنذركم بالوحي، فالوحي قوي في نفسه، ما عليك إلا أن تقتدي بهذا الوحي وتعمل به، ثم بعد ذلك عليك أن تدعو الناس إليه، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كان المجددون يمكن أن يكونوا طائفة، ولو افترضنا أنهم كانوا في القرن الثاني أو الثالث فردا فلا مانع من أن يكونوا طائفة في زمان من الأزمان، لا سيما وقد سمعتم الحديث عن الطائفة المنصورة طائفة الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ظاهرين على الحق يعني معروفين بالحق مشهورين به، كما قالت طائفة من أهل العلم، وقالت طائفة أخرى يعني غالبين بالحق بكل من ناوأهم، بكل من ناوأهم. فإذا كانت طائفة هي التي ستجدد للأمة أمر دينها، لا سيما أن الأمة الإسلامية انتشرت وتشعبت، ويبعد ويصعب أن يؤثر فيها شخص واحد مثلا. كذلك فإن الانحرافات اتسع نطاقها جدا، ومستوى المجددين يقل من عصر لعصر. هذا أمر أو هذه ظاهرة لابد أن نعترف بها، مستوى المجددين يقل من عصر لعصر. فإذا لنا أن نتصور أن هذا التجديد ستقوم به طائفة، وأول السيل قطرة. وإذا عرفنا أن المجددين سيخرجون من جحافل العلم والإيمان، فينبغي على كل واحد منا أن يكون من هؤلاء المجددين، من كان يستطيع أن يجدد أمر الدين في قريته، في مدرسته، في إدارته، إن كان ذا منصب فليستغل منصبه هذا في أمر أو نهي أو إصلاح، حتى يبعث الإسلام قويا بعد أن أهلنا عليه التراب. وبعثه إنما يكون بالعمل بما فيه، فهذه سنة ماضية في هذه الأمة، وإخبار عن وعد إلهي لا يتخلف. وبقيت كلمة أخيرة، أنه ينبغي علينا ما دام الموت يطلبنا أن نعلي هممنا وأن نهتم بالأهداف التي تنفعنا في أخرانا، وأن نتذكر سنة أخرى من السنن التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لطيف عظيم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق في باب التواضع، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يرحمك الله، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، العضاء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، ناقة يدوبك لسه دخل في الحلبة مؤخرا أمرها جديد، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضاء. العضاء ناقة من؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين سنة ماضية: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعته، ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه، ويبقى أمر الدين والعمل بالآخرة. قال ابن بطال رحمه الله وفي هذا الحديث: هوان الدنيا على الله عز وجل. وفيه أيضا أنه إذا عرف أن الدنيا هينة على الله عز وجل فمحلها الضعة، أن تكون وضيعة، فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيها وأن يقل من المنافسة في تحصيلها، أن يقل من المنافسة في تحصيلها. ما يحصل إيه؟ يحصل الآخرة، الآخرة. فالعمل لنصرة هذا الدين هو الذي يبقى للعبد بعد رحيله. وقد سمعتم نصيحة الشيخ الذي كان من المفترض أن يحاضرنا في هذه الليلة، ولكن لله الأمر يفعل ما يشاء، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وألا يتوفنا جميعا إلا وهو راض عنا، ونحن نعزي أنفسنا ونعزي إخواننا في أنصار السنة على هذا المصاب، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا خيرا منها، كما نسأل الله عز وجل أن يشفي أرملته وأن يشفي أبناءه وأن يخلفه فيهم بخير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.